أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الاعتدال هو سنة الله في الحياة، الاعتدال وهو صفة هذه الأمة، ومن هنا كنا بحاجة إلى الاعتدال أن نتصف بهذه الصفة، كنا بحاجة إلى الاعتدال أن نتجنب طرفي الأمور، فكلا الطرفين مجانبة للاعتدال، غياب الاعتدال. فنحن في الغالب ندور بين مديح مبالغ فيه وثناء مفرط فيه، وقلما نعتدل في تقويمنا وحكمنا على الأشخاص. غياب الاعتدال، نحن نعاني أيها الإخوة من غياب الاعتدال، غياب التفكير الموضوعي، غياب التفكير العلمي، غياب التفكير المنطقي، الخطاب الدعوي. إنها قضية يكثر الجدل حولها، يكثر الجدل حول ما هو الأولى، حول تقويم الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة. العقل يتسم غالبا بالاعتدال في الأحكام والمواقف، والعاطفة يخاطب المشاعر والعواطف. العقل يبتعد عن تعميم غير منطقي، العاطفة يركز على القصص والنماذج. العقل في قدر من النسبية، ما يقطع في كل شيء. الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة، تربية الناشئة، إعداد جيل يحمل الإصلاح والدعوة ويستطيع إحداث الإصلاح والتغيير في مجتمع. تربية الناشئة مهمة تحتاج إلى فئة متميزة من الناس تجمع صفات الرجال المنتجين. التربية التي تمارسها الصحوة هي جزء من المجتمع، فلا تنفصل عن البيئة السائدة فيه وستبقى تحمل تماته ومشكلاته. التربية مهما كانت لا يمكن أن تمتلك إمكانات تؤهلها لأن تقدم للمتربين كل ما يحتاج. الالتزام، بدأت الأمة تستيقظ وبدأت ظاهرة عودة الشباب إلى الله تبارك وتعالى. الالتزام في أي مكان وعلى أي مستوى، لا يخطئك هذا النموذج أن ترى هذا الشاب المتدين تراه في مظهره تساؤل. السؤال الالتزام هوية أم تكاليف؟ لماذا نرى الشباب من الجنسين ينظر إلى الالتزام على أنه تكاليف وأعباء وقيود؟ لماذا يغفل النظرة إلى الجانب الآخر والصورة الأخرى؟ هوية أم تكاليف؟ هذه القضية هي التي سنحاول أن نتحدث حولها حديثا لعله أن يكون حديثا من عفو. الالتزام نحن بحاجة إلى أن ننظر الالتزام على أنه تكاليف، نعم، لكن أيضا نحتاج إلى أن نبرز الصورة الأخرى، هوية، انتماء، اعتزاز. تحصيل هذه المعاني ليس مجرد كلام نقوله، لا، إنما تبسط المعاني من خلال وسائل عديدة يعيش الشباب، تعيش في مشاعرهم، فحينئذ سيعيشون صورة الاعتزاز والتسامي والارتقاء. حديثنا وقفة حول وصية نبوية، لا تحقرن من المعروف شيئا، أوصى بها صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه. لا تحقرن من المعروف كانت شيئا، كانت وصية وليست كلمة أو خطبة ألقاها في موطن واحد فسمعوها فنقلوا. لا لا لا تحقرن، هناك أعمال كثيرة قد نحتقرها لكن ينفع الله عز وجل بها المعروف، كثيرا ما نحتقره وربما ينفع الله عز وجل المعروف. عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نحتقر العمل الصالح. نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر، قصة من أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهذه القصة لم تأتي رغم تكرار قصة موسى في كتاب الله عز وجل إلا في هذا الموضع. نبي الله موسى عليه السلام أدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفوق كل ذي علم عليم. دعونا نقف وقفات مع نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر. إن هذا الدرس يعطينا عبرة أن نشعر بحاجتنا إلى أن نتعلم لأن نبني أنفسنا. نبي الله موسى عليه السلام بذل جهده فرحل هذه المسافة واحتمل هذا المقام وانتقل من موقع التوجيه إلى أن يأتي متعلما أمام الخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أن المرأة مهما بلغ من العلم والتقى والتربية والصلاح فلن يصل إلى حال. يسر مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع شبكة البشائر للإنتاج الإعلامي أن تقدم لكم هذه المجموعة من المحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. غياب الاعتدال، الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة، الصحوة والتربية المنشودة، الالتزام هوية أم تكاليف؟ فأردت أن أعيبها. لا تحقرن من المعروف شيئا. والآن مع محاضرة فأردت أن أعيبها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستقبل هذه العشرة المباركة بطاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه، وأن يجعل هذا الموسم موسم مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، حديثنا كما سمعنا حول قصة من أحسن القصص، وكتاب الله تبارك وتعالى فيه أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهذا الكتاب الكريم كتاب لا تنقضي عجائبه، إنك تقرأه اليوم فتلمس فيه معاني وترى فيه عبرا، وتقرأه في الغد فتبدو لك معان وعبر أخرى، وتقرأه بعد ذلك، وهكذا. إنك لو قرأت كلام أحد من البشر وكررته مرات يسيرة مللت منه وسئمت. أما هذا الكتاب فلا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وحاشا أن يستطيع فرد مثلي في مثل هذا المقام أن يلم بأطراف مثل هذا الموضوع. كيف لبشر قاصر ضعيف أن يلم بمقتضيات ودلائل كتاب الله تبارك وتعالى؟ لكنها محاولة لتدارس هذا القرآن، ونحن في شهر القرآن وشهر الصيام. ومهما تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن هذه القصة، فسنرى أن الوقت يضيق عن استيعاب ما فيها من عبر ودروس، فلنتحدث في هذه الدقائق بما يسمح به هذا الوقت، لنتحدث حول هذه القصة العظيمة. هذه القصة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة نقرأها جميعا، ومعظم المسلمين يحفظونها، حتى أولئك الذين لا يحفظون القرآن كثير منهم يحفظ هذه السورة أو جزءا كبيرا منها لأنه يقرأها كل جمعة. يقول الله تبارك وتعالى فيها: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى آخر الآيات. وهذه القصة لم تأتي، رغم تكرار قصة موسى في كتاب الله عز وجل، لم تأتي إلا في هذا الموطن، وقد جاء تفصيل لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات تحفظونها وتقرؤونها جميعا، أما تفصيل هذه القصة ففي حديث في الصحيحين بروايات عديدة، اختاروا إحدى الروايات وأسردها في بداية حديثي، ثم أنتقل لأقف مع هذه القصة بقدر ما يسمح به هذا الوقت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه رواية للإمام البخاري في صحيحه: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى رسول الله عليه السلام قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ هذا الإنسان عاش هذا الموقف مع موسى، وسمع هذا الحديث الذي أخذ بلباب قلبه، فشعر أن هذا المتحدث أمامه هو أعلم أهل الأرض، فوجه لموسى هذا السؤال، فقال موسى: لا، لأنه لا يعلم أحدا أعلم منه. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي ربي، فأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي ربي، اجعل لي علما أعلم ذلك به. فقال: حيث يفارقك الحوت. وفي رواية قال: خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه، يوشع ابن نون. قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان، إذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال: فتاه، لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. قال: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. قال: قد قطع الله عنك النصب. ثم قال فيه: قال فرجع فوجد خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير: مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر وقال: والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، فعرفوه فقالوا: عبد الله الصالح؟ قال: قلنا لسعيد خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: لقي غلاما فقتله. وقال سعيد: وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث؟ وكان ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زاكية. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد: بيده هكذا، ورفع بيده فاستقام. الحديث: لا أريد أن أستطرد في ذكر الروايات التي جاءت في هذا الحديث، فهي روايات عديدة أورد طائفة منها الإمام البخاري وأصحاب السنن وغيره. دعونا نقف وقفات مع هذه القصة، وهذه الوقفات ستتفاوت، منها ما أذكره ذكرا دون أن أتحدث أو أتناوله، ومنها ما قد يحتاج إلى بعض التفصيل، ومنها ما قد نطيل فيه ويأخذ جزءا من حديثنا. أول ما يلفت نظرنا في هذه القصة أن موسى عليه السلام وهو رسول الله تبارك وتعالى، كما قال له خضر: بيدك التوراة، رسول من أولي العزم من الرسل، يترك شأنه ويترك بني إسرائيل ويتفرغ ويرحل ليطلب العلم وليتعلم هذه المسائل. ونرى هذه الرحلة التي فيها النصب وفيها إصرار موسى على بلوغ هذه الغاية. إن هذا الدرس يعطينا عبرة أن نشعر بحاجتنا إلى أن نتعلم، وبحاجتنا إلى أن نبني أنفسنا، وأن المرأة مهما بلغ من العلم والتقى والتربية والصلاح فلن يصل إلى حال يستغني فيها عن أن يزداد. فإذا كان أنبياء الله هذا شأنهم فغيرهم من باب أولى. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه، يسأل ربه الهداية، يسأل ربه التقوى، يسأل ربه أن يزكي نفسه، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ثانيا، بذل الجهد والنصب في التعلم. فإن موسى بذل جهده فرحل هذه المسافة، وبذل جهده واحتمل هذا المقام، وانتقل من موقع التوجيه والحديث مع الناس وإلى أن يأتي متعلما أمام الخضر قائلا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهكذا كان شأن سلف الأمة. هكذا كان شأن أولئك الذين فاقوا وتعلموا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل والمطايا لأتيته. وهذا الخبر في الصحيحين. لو يعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هناك أحدا أعلم بكتاب الله منه لسار إليه، ما دام يستطيع أن يصل إليه، ما دامت المطايا والإبل تبلغه وتصل إليه. فكيف نقول نحن وقد أتيحت أمامنا أبواب التعلم في مساجدنا، في مدارسنا وجامعاتنا، بل في بيوتنا؟ أصبحت الأبواب اليوم متاحة، وأصبحت السبل يسيرة وسهلة. فإذا كان أولئك يفعلون ويبذلون هذا الجهد، فحري بنا أن نبذل جهدا نحن، لا لنرحل وإن كانت الرحلة مطلوبة، إنما لنستثمر ما هو متاح بين أيدينا من وسائل وأدوات نتفقه فيها في دين الله تبارك وتعالى. ثالثا، في هذه القصة العزيمة والإصرار على تحقيق الهدف. خرج موسى وهو مصر على أن يحقق هدفه مهما كلفه من ثمن. وإذ قال وهذا هو بداية القصة، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سأسير إلى أن أصل إلى مجمع البحرين الذي وعد الله تبارك وتعالى موسى أن يلقى الخضر عنده، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولو أدى ذلك إلى أن أمضي حقبا، والحقب السنوات العديدة، قيل 70 أو 80 سنة، فلو تطلب الأمر منه أن يمشي ويسير سنوات عديدة حتى يحقق ويصل إلى هذا الهدف لفعل ذلك. أيها الإخوة، إننا كثيرا ما نرسم لأنفسنا أهدافا عالية طموحة، أهداف تحتاج إلى سنوات وإلى أجيال، لكننا ما نلبث أن نستعجل تحققها، وما نلبث أن نحرق الأوراق ونستعجل النتائج. إذا كان موسى يريد أن يصل إلى هذا الهدف، أن يلقى رجلا فيتعلم منه ويتعلم من هذه المسائل، ولو أدى ذلك إلى أن يمضي السنوات العديدة حتى يصل إلى هذا الهدف، فكيف بنا ونحن نسعى إلى أهداف لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال سنوات عدة؟ إننا اليوم قد نتطلع إلى تغيير مجتمعاتنا، قد نتطلع إلى تغيير مجتمعاتنا من خلال لحظة حاسمة، أو من خلال ضربة قاضية، أو من خلال سنة أو سنتين، وننسى أن هذه المجتمعات لا يمكن أن تتغير في مثل هذه اللحظات اليسيرة. فإذا كان هذا الهدف اقتضى من موسى أن يصر عليه وأن يبذل لو أدى به الأمر إلى هذه السنوات الطويلة، فكيف بغيره من الأهداف؟ الأمر الرابع والدرس الرابع، وسأطيل فيه قليلا وأقف فيه عند خرق خضر للسفينة. كان هذا الملك الظالم الجبار يستولي على سفن الناس حتى ولو كانوا مساكين من أمثال هؤلاء، فأراد الخضر أن ينقذ هذه السفينة فخرقها وعابها، واستنكر موسى عليه هذا الأمر لأنه لم يفقه ما وراءه. وهذا دليل على قاعدة عظيمة، وهي ارتكاب المفسدة الأدنى درء المفسدة الأكبر، أو تفويت المصلحة الدنيا لتحصيل المصلحة العظمى. حين تتعارض المصالح والمفاسد يحتاج الناس إلى فقه في التعامل مع هذه القضايا. هذه القضية أيها الإخوة على المستوى النظري يدركها الكثير ويعيها الكثير، لكننا نرى خللا كبيرا في الواقع. فإنك ترى من ينظر إلى المفسدة الصغيرة فيتقيها ويرتكب مفسدة أعظم وأشد منها، أو تراه يصر على تحقيق مصلحة يسيرة ويفوت ما هو أعظم منها. هذه القاعدة حكى بعض أهل العلم الإجماع عليها، ودعوني أنقل بعض النصوص حول هذه القاعدة.

ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وجودا في مكة ولم تمتد يده ليكسر وثنا من هذه الأوثان. كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغير عليها في ليلة مظلمة فيجعلها يبابا حطاما، وليفعل قريش ما بدا لهم، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. كان يمكن أن يوصي بطلا مغوارا من أصحابه، وما أكثر الأبطال بل هم سادة الأبطال، أن يوصي بطلا أن يقوم فيكسرها في نحر الظهيرة، ولتفعل قريش ما بدا لها. إن المنطق الأول هو منطق أولئك الذين ينظرون نظرة قريبة، هو منطق أولئك الذين لا يستطيعون إدارة عواطفهم، هو منطق أولئك الذين لا يفكرون في العواقب وما وراء الأمور. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أغير الناس على دين الله تبارك وتعالى، أغير الناس على التوحيد، أغير الناس صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله في بيت الله، ومع ذلك لم يفعل شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم. أهو جبن؟ أهو تخاذل؟ أهو مهادنة؟ أهو تساهل؟ أهو تمييع للدعوة؟ لا، إنها الحكمة، وهو صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل بالحكمة. هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جاء يطوف بالبيت، فرده كفار قريش، وحصل ما حصل حتى فاوضهم في صلح الحديبية على أن يأتي في عمرة القضية ويخلو له البيت 3 أيام. فجاء صلى الله عليه وسلم وكان بإمكانه أن يحطم هذه الأوثان، جاء وطاف بالبيت وهو مليء بالأصنام، وطاف بالصفا والمروة وعليها إساف ونائلة، فلم يفعل شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى المدينة. هذا موقف، موقف ليس في قضية جزئية، قضية تتعلق بالتوحيد، بل هي أكبر قضية في التوحيد، قضية الشرك والتوحيد، قضية عبادة غير الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه بعض أصحابه في قتل رأس من رؤوس المنافقين، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ بعض الذين استؤذن صلى الله عليه وسلم في قتلهم اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي، بمعنى أن هذا على الإسلام ولم يأتي ما يوجب الكفر. أما هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لو عبرنا باللغة التي لغتنا المعاصرة لقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشوه صورة الإسلام عند الناس، لم يرد أن يشوه صورة الدعوة، ولو أدى إلى عدم إقامة هذا الحد على هذا الذي آذى الأمة. واليوم مهما بلغ المفسدون والمرجفون لن يصلوا إلى ذلك الأذى والفجور الذي بلغه من قال ليخرجن الأعز منها الأذى. أترون النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاملا لهؤلاء المنافقين أو كان مذاهنا في حدود الله؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقام الحد في الغزو. لماذا؟ لأن هذا قد يكون مدعاة إلى أن يفر هذا المسلم إلى بلاد الكفر فيقع ما هو أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ولم يخرجهم صلى الله عليه وسلم، مع أن جزيرة العرب قد دانت له. ثم جاء خليفته أبو بكر رضي الله عنه وأعاد الجزيرة إلى حظيرة الإسلام في أشهر، وبدأ بفتح فارس والروم ولم يخرج هؤلاء من جزيرة العرب. ثم جاء عمر رضي الله عنه وبقي شطرا من خلافته، ثم بعد ذلك أخرجه. كان أولئك الخلفاء الراشدون هم أقرب الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمون الأمور لا كما نفهمها نحن، لا ينظرون إلى القضية الصغيرة الجزئية نظرة محدودة، ينظر للقضية نظرة كلية، فيزن المصالح والمفاسد، وهذا هو عين الشر. إن بعض الناس حينما تعترض عليه في أمر من الأمور أن هذا ينشأ عنه مفاسد أكبر، يعترض عليك يقول: أنا أستدل بدليل بحديث صحيح، وأنت ترد علي بمصلحة، ترد علي هذا حديث. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلني الله بكسر الأوثان، ومع ذلك لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم إلا حينما فتح مكة. ها هو صلى الله عليه وسلم يري عائشة قواعد البيت ثم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجهلية لهدمت البيت، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، قد دانت له البلاد والعباد. النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم استدبروا هذا البيت وصلوا إلى المسجد الأقصى لفعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أمرت بهدم هذا البيت ولم يبنه لاستجابوا، لكن لما كان كثير من الناس حديث عهد بالإسلام ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهذا الواجب لما ينشأ عنه، لأنه ينشأ عنه أعظم ما هو أعظم منه. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى الفقه والوعي في مثل هذه القضايا، وهذا هو المنهج، هذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو منهج الأنبياء من قبل. وقفة خامسة مهمة أيضا حول خرق السفينة. هذه السفينة لما خرقها الخضر؟ لأن هناك ملك جبار يأخذ سفن الناس ويستولي على أموالهم. السؤال المهم، لماذا لم يأخذ الخضر على يد هذا الملك الظالم؟ لماذا ترك الملك الظالم يستولي على أموال الناس وعلى سفنهم؟ فلماذا لم يأخذ على يده؟ أين الخضر؟ أين موسى؟ أين هم والظلم يشع في الأرض؟ أين هم وأموال الناس تؤخذ؟ أين هم والطغيان والتسلط؟ أعتقد مرة أخرى أن الذي ينطلق من العاطفة وحدها يمكن أن يقول هذه المقالة، لكن موسى والخضر كانوا يسيرون بأمر الله. موسى قوي في الحق، موسى ليس إنسانا ضعيفا، أليس هو الذي أخذ برأس أخيه يجره إليه حتى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ أليس الذي هو ركز الرجل فقضى عليه؟ هو الذي لطم ملك الموت فقع عينه؟ موسى رسول من رسل الله، من العزم من الرسل، أين هو عن هذا الظلم والطغيان؟ أين الخضر عن هذا الظلم والطغيان وهو العبد الصالح؟ نعم الخضر كان رجلا واقعيا، كان يعرف أن الخطوة التي يستطيعها هي أن ينقذ هذه السفينة، أن ينقذها بهذا العمل بهذا الأسلوب، أن يجعلها معيبة فليصلح العيب، وحتى لو بقي فيها هذا العيب. هذه الخطوة التي كان يجيدها. إن الناس في مثل هذه المواقف منهم من لا يتزن مع عاطفته فيحمل نفسه ما لا يطيق، فلا هو أدى هذا الواجب ولا هو سلم وجعل الناس يسلمون من تبعة ما يقوم به. ومن الناس من ينظر إلى ضخامة هذه المهمة الكبيرة فينشغل بها عما يستطيع. لو أن الخضر قال كيف هذه السفن كلها تؤخذ وهذا الظالم باق وسيبقى وماذا عسي أن أفعل، لم يفعل شيئا لاحتقر هذا العمل، لكن كان يستطيع أن يقوم بهذه الخطوة الوحيدة أن يخرق هذه السفينة، فخرق هذه السفينة. إننا بحاجة أيها الإخوة الكرام إلى أن نعي هذا المعنى، أن نكون واقعيين، واقعيين في حياتنا الشخصية، واقعيين في دعوتنا، واقعيين في تعاملنا مع قضايانا، مع قضايا الأمة. إنك اليوم ترى عاطفة متوقدة عند المسلمين، ترى عاطفة، ترى حماس، ترى هذه الجموع الغفيرة تتقد عاطفة وتتألم على واقع الأمة. لكن هذه الجموع حينما تنظر إلى ضخامة الواقع، حينما تنظر إلى حجم الانحراف، حجم الخلل، ثم تنظر نظرة أخرى إلى قدراتها وإمكاناتها، ترى أنها لا تستطيع أن تعمل شيئا. لكن ماذا لو كان كل مسلم يرى أن من مسؤوليته أن يعمل، أن يعمل ما يستطيع، الشيء الذي يستطيعه هو المكلف به. فالله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لو شب حريق في هذا المكان واستطعت أن تخرج كتاب موجود في هذا الكتاب بريالين، استطعت أن تخرجه من هذا المكان وأنت خارج معك وتنقذه من الحريق، فإنك فعلت شيئا، فعلت شيئا يمكن أن ينفع الناس، وأنت خير من أولئك الذين يتحدثون عن شناعة هذا الحريق ولا يصنعون شيئا. إننا بحاجة إلى أن نعي هذا المفهوم أيها الأخوة، بحاجة إلى أن يكون همنا أن نعمل ما نستطيع، أن نكون واقعيين في حياتنا مع أنفسنا، في تعاملنا مع أسرنا، مع ذرياتنا، مع واقع الأمة. وحينما نعيش هذه الروح ونعمل هذا العمل فإننا سنرى اليوم طاقات هائلة تملكها الأمة، من الرجال والنساء والشباب والصغار والكبار لو وظفت هذه الطاقات وصار كل منهم يشعر أن عليه أن يفعل ما يستطيع. أنت تستطيع أن تنفق ريالا واحدا لمشروع دعوي فافعل، تستطيع أن تنكر منكرا بلسانك افعل، تستطيع أن تعلم جاهلا سورة الفاتحة أن تعلمه حكما شرعيا افعل، تستطيع أن تأمر بمعروف أن تقدم خيرا افعل. إذا وسع الخضر ووسع موسى أن يفعلوا ما يستطيعون، أن يفعل ما يستطيع فيخرق السفينة ويعيبها فسيسعنا نحن ونحن لا شك دون هؤلاء. أيضا في عيب السفينة فيها عبرة لأولئك الذين يشعرون أن مشروعاتهم قد تكون مستهدفة، ومن هنا فليس من مصلحتهم أن يبدوا بصورة تغري الآخرين بمواجهة مثل هذه المشروعات، فقد يرون أن الخيار لهم أن يبدو مشروعهم معيبا حتى لا يطمع به الظالمون والمتربصون، ولو أدى إلى أن يفوتوا بعض المصالح وبعض الفرص. من الوقفات أيها الإخوة في هذه القصة هذا العبد الصالح الخضر الذي أثنى الله عز وجل عليه وشهد الله تبارك وتعالى له، فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ورحل إليه موسى يتعلم من هذا العبد الصالح. هذه المواقف التي فعلها خرق السفينة لينقذ مال هؤلاء المساكين ويحميهم، قتل الغلام ليحمي والديه من الانحراف، بنى هذا الجدار ليحمي مال هؤلاء الأيتام. كانت قضية المجتمع قضية تعنيه، هموم الناس قضية تشغله ويهتم بها، وهو العبد الصالح بل الذي اتخذه كثير من المتصوفة رمزا حتى بالغوا وقالوا منهم من قال إنه حي الآن إلى غير ذلك مما لسنا بحاجة إلى الحديث حوله. لكن الخضر كانت تعنيه قضية الناس، كانت تعنيه هموم الناس، وهكذا المصلحون والدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعتنوا بقضايا المجتمع، ينبغي أن يعتنوا بهموم الناس. مع فارق الظرف والأحوال والمكان الأمر الذي كان يستطيعه الخضر أن يخرق السفينة وينقذها وأن يبني الجدار حتى يحفظ مال اليتيمين، لكن اليوم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم بحاجة إلى أن يجروا دراسات علمية لحل مشكلة الفقر في الأمة، بحاجة إلى أن يوجدوا مشروعات اقتصادية تحل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأمة، بحاجة إلى أن يوجدوا مشروعات تنقذ الأمة وترتقي بالأمة وتصعد بالأمة. هم بحاجة إلى أن يعتنوا بالمشكلات الاجتماعية، لأن كان الاهتمام بمشكلات الناس في تلك المرحلة كان يمكن أن يتم من خلال خلع لوح في سفينة أو من خلال إقامة حائط، فنحن اليوم نعيش عصرا له خصوصيته وله طبيعته، والاهتمام بمشكلات الناس يتطلب منا أن نعيش عصرنا، عصر المؤسسات، عصر العمل. اليوم نملك طاقات من المصلحين، من الدعاة إلى الله عز وجل، طاقات ممن تعنيهم قضية الدعوة، لكن كثير من هذه الطاقات طاقات مهدرة، طاقات لا تستفيد الأمة منها ولا تستثمر جهدها. ليس صحيحا أن يكون جهدنا قاصرا على أن نتحدث مع الناس ونخاطبهم أو نأمرهم وننهاهم، فهذا شأن أنبياء الله. هذا يوسف عليه السلام كان أصحابه في السجن يقولون إن نراك من المحسنين، وها هو موسى حينما رحل إلى مدين ورد ماء مدين وجد عند هذا الماء امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقول له زوجه خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، لماذا؟ إنك تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. شهد حلفا صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، حلف يحل قضايا الناس الاجتماعية، يحل مشكلات المظلومين، يقول لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجب. فما أجدر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يعتن بقضايا الناس وهموم الناس دون أن يقتصروا على مجرد توزيع الأموال والعطيات. هم بحاجة إلى دراسات، بحاجة إلى إقامة مؤسسات، بحاجة إلى الاهتمام بقضايا وهموم المجتمع. وهكذا كان الصالحون والأنبياء والمرسلون منذ عهد موسى عليه السلام والخضر وإلى يومنا هذا. من العبر في هذه القصة أن الإنسان قد يسلب أمرا لحكمة وهو لا يدري ما هو خير له. قد يسعى الإنسان لهدف فلا يتحقق فيحزن ويأسى، قد يطلب شيئا فلا يتحقق، وقد يقوده ذلك إلى فعل الحرام أحيانا، يقوده إلى أن يقدم رشوة، يقوده إلى أن يكذب، يقوده إلى أن يتساهل في المشتبهات حتى يحقق هذا الأمر الذي كان يعتقد أنه مصلحة وخير له. والإنسان لا يدري ما هو خير له. ها هو الغلام فرح به أبواه، ولو بقي لأرهقهما طغيانا وكفرا، فلو بقي كان شرا لهما، فأبدلهما الله عز وجل خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يقول مطرف فرح به أبواه حين ولد، وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. وأيضا في هذه القصة أن العلم يقود الإنسان إلى الصبر، فإن خضر قال لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فلو أحاط خبرا بهذه الأمور لصبر. ولهذا الإنسان إذا جهل شيئا لم يستطع أن يصبر، ولو علم العاقبة لصبر. لو أنك تبحث عن شخص من الناس ولا تدري أين تجده، فجلست في هذا المكان تنتظره، ربما مللت وغادرت المكان، لكن لو قال لك إني سآتي حتى لو تأخرت فلا تنصرف، فإني سآتي، فإنك ستصبر. لو أن هناك رجلان يسيران في طريق، في طريق معبد، والسيارة لم يبق فيها إلا كمية قليلة من الوقود، فأحدهما يعلم أن أمامه محطة وقود، هذا سيصبر وسيسير، لأنه يعرف أن الطريق، هذا الطريق سيقوده إلى هذه المحطة. الآخر الذي لا يعلم قد يتردد، قد يعود، لأنه يخشى أن يسير فتنقطع به السيارة. لو كان هذا الطريق ينقطع ثم بعد ذلك يوصل إلى المقصود، يوصل إلى قرية، يوصل إلى طريق معبد، فإن الذي لا يعلم هذا الطريق لن يسير فيه، أما الذي يعلم فسيسير. وأعتقد أننا لو فكرنا في واقعنا سنجد نماذج من ذلك، إن أولئك الذين لا يستطيعون قراءة المستقبل، إن أولئك الذين لا يستطيعون النظر في سنن المجتمعات لا يصبرون. وكثير ما يؤتى هؤلاء الذين يجزعون من فقدان هذه القضية من أنهم لم يحيطوا خبرة، لم يعلموا بما وراء ذلك. كلمة أعجبتني واعذروني أن أنقلها على طولها، لدكتور عبد الكريم بكار حول قول الله عز وجل وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. يقول: وهذا يشير إلى ظاهرة ثابتة في حياة البشر، هي عدم الصبر على رؤية أحداث وأعمال تخالف ما استقر عندهم من الأعراف والمعايير، أو على بذل جهود لا يرون لها نتائج تنسجم معها. وقد وقف الصحابة رضوان الله عليهم موقفا مشهورا من شروط صلح الحديبية التي كانت في ظاهرها مخالفة لمصالح المسلمين. ثم قال: وسبب ذلك الموقف أن الصحابة ما كانوا قادرين على إبصار مآلات تلك المعاهدة ونهايتها. واليوم نجد رغبة جامحة لدى كثير من الدعاة والعاملين في حرق المراحل والقفز فوق الحواجز بدافع من الصدق والإخلاص. والسبب في ذلك أنهم ما أحاطوا خبرة بجوانب العملية التغييرية الكبرى التي يتصدون لها. ونجد ذلك بشكل واضح لدى الشباب الذين يغلي في دماءهم حب هذا الدين والغيرة على هذه الأمة. وسبب الاستعجال عند الشباب يعود في أكثر الأمر إلى أن كثيرا من قادة الدعوات يوهمون الشباب بأن التمكين في الأرض وبسط سلطان الدين هو قاب قوسين أو أدنى، وذلك رغبة في كسبهم وإغرائهم بالعمل الدعوي، حتى إذا مرت السنين تلو السنين أدرك أولئك الشباب أن الطريق أطول بكثير مما قيل لهم، فيؤدي ذلك عند أي هزة إلى الإحباط والانزواء والسلبية، أو إلى تسفيه القيادات واتهامها بالقصور وتجاوز المرحلة لها، ثم الاندفاع خلف قيادات شابة تفتقر في أكثر الأوقات إلى الحكمة والخبرة والعلم، والنتيجة معروفة. وسبب ذلك أن الشيوخ ما بصروا الشباب بطبيعة طريق الدعوة وتكاليفه ومشاقه، مع أن النصوص الواردة في ذلك كثيرة جدا، لكن الطبيعة البشرية تجعل الناس يستعجلون وتجعل الناس يتجاوزون هذه الحقائق. أيضا من الوقفات في هذه القصة الأمر بالتأني والتثبت، فإن موسى قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، فقال ستجدني إن شاء الله صابرا. أمره بعد ذلك أن لا يسأله، قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، لكن موسى اعترض. الأولى كانت نسيانا، لكن الثانية شرطا، والثالثة حتى قال السلام وددنا أن موسى صبر أكثر. الإنسان إذا لم يتأنى سيفوته أشياء كثيرة، وهذا يقودنا إلى قضية أخرى مهمة وهي الطبيعة البشرية، أن البشر مهما بلغوا لن يخرجون من طبيعتهم. فها هو نبي الله موسى يخرج ويرحل هذه المسافة الطويلة لأجل أن يلقى خضر ويلقاه، وقد أعلمه الله أن عنده علما ليس عند موسى فيلقاه، فيعتذر الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ثم يقول إن تبعتني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فيلتزم موسى لكنه لا يستطيع. وهكذا البشر، وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. حتى الأنبياء والرسل يعتريهم ما يعتري البشر، لكنهم عصمهم الله تبارك وتعالى في بلاغهم، عصمهم الله عز وجل من كبائر الذنوب، عصمهم الله تبارك وتعالى في بلاغ الدين، فلا يمكن أن يقع منهم الجهل والسهو في أمر التبليغ، لكنهم بعد ذلك لا يفارقون صفات البشرية. موسى لماذا أخذ معه فتاة؟ ما هي المهمة التي أخذ موسى الفتاة من أجلها؟ ها؟ لماذا؟ حتى يذكره بماذا؟ بالحوت. يعني المهمة كلها التي ذهب جاء من أجلها هذا الفتى هي أن يذكر موسى إذا فقد الحوت، ولهذا قال ما كلفتني عسيرا، قال تعال معي فقط إذا فقدنا الحوت علمني أخبرني. ثم لما لما لما جلسوا تحت الصخرة وناموا الحوت اضطرب فقفز في الماء، والحوت كان ميتا. الموقف عجيب، وهو إنما جاء لهذه المهمة أصلا. وأعجب من ذلك أنه اتخذ سبيله في البحر سربا، حينما مشى على البحر صار طريقة مثل اليابس على البحر. هذه الأمور كانت تستوجب من الفتى أن يبلغ موسى، هو ما جاء إلا لهذه المهمة. والموقف عجيب، حوت قام وهو ميت وحيا وذهب في البحر وهو الذي يأكلون منه الطعام، ثم سبيله في البحر كان عجبا ونسي، فماذا فعل معه موسى؟ قال موسى أنا ما وفقت اختيار الشخص المناسب، أنا ما وجدت الرجل المناسب، قال ذلك ما كنا نقول، فارتد على آثاره ما قصص. وحينئذ أيها الإخوة الذي يتعامل مع البشر يتعامل مع الناس ينبغي أن يتذكر دوما أنه يتعامل مع بشر. البشر ينسون، يخطئون، يقصرون، يحصل منهم ما يحصل، فما أحوجنا إلى هذه القضية؟ الدعاة من أحوج الناس إلى هذا الأمر، المعلمون، الآباء، المربون، هم بحاجة إلى أن يعوا هذه المعاني، أن يعوا هذه المعاني، فلا ينتظر الكمال من البشر. هذا الفتى ما اختير إلا لهذه المهمة، ومع ذلك نسي هذه المهمة كلها. إذن ماذا نقول لو أن مديرا وظف سكرتير قال مهمتك فقط أنه إذا آتى فلان من الناس تذكرني، ثم جاء فلان من الناس فلم يذكره، ماذا يفعل معه؟ أولادنا، أرسلنا أحد أولادنا إلى مهمة أو عمل فنسي، ماذا نقول له؟ ماذا نفعل حينما نرى تقصيرا من الناس؟ حينما المربون والدعاة بحاجة إلى أن يعوا هذه القضية، وأنه ما داموا يتعاملون مع البشر فلا بد أن يأخذوا منهم العفو، ويروا أن هؤلاء البشر لن يجاوزوا كونهم بشر. من العجائب في هذه القصة أيضا في بشرية الخضر. الخضر بماذا امتاز عن موسى؟ يعلم أشياء من علم الباطن لا يعلمها موسى، ولا لا؟ ها؟ الخضر يعلم أشياء من علم الباطن لا يعلمها موسى، لكن بعلم الله، بتعليم الله له. أهل التصوف غلوا كثيرا في الخضر، حتى قالوا أنه حي، ومنهم من قابله إلى آخره، وكل هذا الكلام لا رصيد له، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ثم أي إنسان يدعي أنه أن الخضر قابله، من يثبت لك أن هذا هو الخضر؟ هذا يمكن أي دجال ممكن يقابلك ويدعي أنه خضر. يعني موضوعيا حينما نحكم العقل أو أبسط مصادر المعرفة، ليس هناك وسيلة لأن نعرف أن هذا الخضر إلا الوحي. فلو جاء قدامنا الآن وقال أنا الذي تحدثون عني أنا الخضر، لا يمكن أن نصدق مثل هذا الأمر. ولهذا ما يروى عن بعضهم إما أن يكون كذبا، أو أن يكون بعض الناس عنده مشكلة أصلا، يعني يعيش حالات نفسية معينة ومسيطر عليه قضية الخضر فيرى هذه الأوهام، وقد تصل بعض الحالات النفسية بعض الناس إلى مثل الأمر هذا، وقد يتراءى له إنسان أو شيطان أو غير ذلك، وما سوى ذلك لا سبيل إليه إلا بالوحي. دعونا من هذا، المقصود هم يغلون في الخضر، يقولون يحج كل عام وإلى آخره. المقصود الخضر مع أنه اختص عن موسى بأنه يعلم من علم الباطن ما لا يعلمه موسى، لما جاء موسى وسلم عليه ماذا قال؟ قال أنى بأرضك السلام. هل عرف موسى؟ ها؟ ما عرف موسى إلا حينما علمه، قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. إذن العلم الذي عنده هو مما علمه الله عز وجل، ولو كان يعلم الغيب ولو كان يعلم ذلك لعلم هذا الذي قابله وهو رسول من أولي العزم من الرسل. من الفوائد أيضا يعني ما ذكره بعض أهل العلم، وهذا من يعني من اللطائف، من المناسبة بين مضمون سورة الكهف واسمها، فإن السورة ذكرت أنواع الفتن التي تمر بالمرء، فذكرت فيها فتنة الدين، الفتنة في الدين في قصة الفتية، وفتنة الجلساء في قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وفتنة العلم في قصة موسى والخضر، وفتنة السلطان في قصة ذي القرنين، وفتنة القوة والكثرة في خبر يأجوج ومأجوج. وذكرت هذه السورة المخرج من كل واحدة من هذه الفتن، فكأنها كهف لمن اعتصم بها من الفتن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من أيضا الوقفات حول هذا الموقف الفارق بين القضايا المجردة والواقع العملي. الناس حينما يكونون في مجال التجريد والتنظير لا يستطيعون مراعاة الواقع والطبيعة الواقعية. أنت الآن مثلا تريد أن تذهب للحرم، تقدر المسافة، تقول أخرج من المحاضرة 5 دقائق أكون خرجت من السوق مثلا، 5 دقائق وصلت السلم، 5 دقائق وصلت إلى سطح الحرم، 5 دقائق وصلت إلى مكاني، المهم 20 دقيقة. كم وصلت؟ 20 ولا 25 20 دقيقة. تفاجأ مثلا أنت وأنت تخرج من هنا قابلت إنسانا تعرفه، فقدت حذائك، وجدت الطريق فيه زحام، تجد أنك لم تصل إلا بعد وقت قد يصل إلى ضعف الوقت الذي أنت أردته. في مواقف كثيرة في حياتنا نجد هذا الموقف، الإنسان في الميدان القضايا المجردة والميدان النظري يستسهل الأمر، لكن حينما يأتي الواقع لا. موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وأخبره الخضر بما يلقى، لكن هل استطاع؟ ما استطاع، لما عايش الواقع لم يستطع. وهذا الأمر يعنينا، يعنينا فيما نطالب الناس به، يعنينا حينما نخطط لمشروعاتنا، يعنينا حينما نقيم أعمالنا وجهودنا، حينما نقيم الواقع، أن هناك فرق بين القضايا المجردة والتجريد وبين الواقع العمل. أيضا من الفوائد ما ذكره ابن حجر، قال التنبيه لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع ولزومه في كل حال، فإن الله عز وجل عتب على موسى إذ قال إنه أعلم الناس، وموسى إنما تكلم بعلمه عليه السلام ولم يعلم بما عند الخضر. فيه أيضا تسليم الإنسان أمره لله تبارك وتعالى، وعدم إفراطه في الاعتماد على نفسه، فإن موسى لما قال له طلب منه الصبر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وقد قال الله عز وجل لنبيه في هذه السورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مهما بذلنا من جهد وعملنا فينبغي أن نسلم أمرنا لله تبارك وتعالى، أن نعتمد على الله، أن لا ننسى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وفيها أيضا تعلم الأعلى من الأدنى، فإن موسى أفضل من الخضر أليس كذلك؟ هو رسول الله، الخضر اختلف في نبوته، منهم من قال إنه نبي لأن هذا الأمر العلم لا يمكن يأتي إلا بوحي، ومنهم من قال لا إنه ليس نبيا، لكن موسى لا خلاف في ذلك، بل هو رسول من أولي العزم من الرسل وممن يقصده الناس لطلب الشفاعة، ومع ذلك جاء ليتعلم من الخضر. والخضر قال له ماذا يعني إنك على علم، ماذا تريد وبيدك التوراة؟ قال إنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلم. ومما يدخل في ذلك أن يتعلم الإنسان ما ليس من تخصصه، فقد يكون الإنسان فقيها، قد يكون محدثا، قد يكون، لكن هناك تخصص آخر من هو دونه يفوقه في هذا التخصص. يقول السعدي رحمه الله حول هذه الآية أن تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه يكون ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطي سواهم، فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو والصرف أو نحوها من العلوم ألا يتعلم ممن مهر فيهما وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومن تطبيقات ذلك أيضا ألا نفترض في العالم أن يعلم كل شيء، فقد يعلم شيئا لكنه لا يعلم غيره، قد يكون عالم جهبذ بحر في الفقه في الاعتقاد في التفسير، لكن في قضايا التاريخ لا يفقه شيئا، في قضايا اللغة قد يكون دون ذلك، في قضايا الاجتماع قد يكون دون ذلك. ليست القضية أنه حينما يعجبنا علم إنسان أو حتى مقاله وحديثه أن نجعله كل شيء ونسأله عن كل شيء وننتظر منه كل شيء ونطالبه بكل شيء. أيضا من ذلك رد العلم إلى الله تبارك وتعالى، إنسان إذا لم يعلم شيئا فليرده إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى عتب على موسى أن لم يرد العلم إليه. وللأسف نرى أننا كثيرا ما نتجرأ على أحكام شرعية ونقطع فيها قطعا وليس لنا فيها برهان، مسائل من باب الاجتهاد، غاية ما عندنا هو فهم فهمناه من هذا النص أو ذاك، ونقطع قطعا وجزما في مثل هذا الأمر. ويعني لا أقل من أن يقول الإنسان أنني أحسب هذا القول هو الحق، أحسبه أقرب إلى الصواب. ولو تأملنا في سير أهل العلم والفقه، الإمام مالك يعني هكذا عهدنا، سمعنا الناس يقولون بذلك، هكذا يقول بذلك الناس، الإمام أحمد هو أعجب إلي، هو أحب إلي، وإلى غير ذلك. العلماء الفحول تراهم في مسائل مثل هذه المسائل لا يقطعون. بينما ترى أننا ونحن لا نملك شيئا من العلم ترانا نقطع في قضايا ونجزم، وترى من لم يبلغ منزلة من العلم يفتي في قضايا خطيرة في الأمة، قضايا خطيرة في الأمة لا يفتي فيها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، ومع ذلك تجد إنسان لا يقيم كتاب الله عز وجل، إنسان لا يفقه أصول الفقه والاستنباط، لا ومع ذلك تراه يفتي في قضايا خطيرة، قضايا كبرى من أمور الأمة. ومن الفوائد في هذه القصة سعة علم الله تبارك وتعالى، فإن خضر قال لموسى لما جاء العصفور ونقر قال ما علم ما نقص علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور ماء البحر. هل تعتقدون أن هناك أحد يستطيع يقيس كم النسبة لنقصها العصفور من البحر هذا كله؟ أنا ما أدري، يمكن عند حقين علوم البحار مقاييسها وأدوات، لكن في النهاية سيطلع الرقم أنا وأنتم لا نستطيع أن نقرأه، لا نستطيع أن نقدره. هذه نسبة ما عند موسى والخضر من العلم لعلم الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة، تخيل الأرض كلها، كل الأشجار التي فيها أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، كل البحار حبر ومداد، ما نفدت كلمات الله. نحن بحاجة إلى أن نعي هذه القضايا، وكلما عرف الإنسان عظمة الله تبارك وتعالى عظمه، عبده، اجتهد في عبادته، وإذا عرف علم الله عز وجل وسعة علمه أفاده قضيتين مهمتين. الأولى التسليم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فإن الله يعلم ما لا تعلم ويقدر على ما لا تقدر، وهو علام الغيوب تبارك وتعالى. الأمر الثاني التسليم لشرع الله عز وجل، فإنه قد يبدو لنظرتنا القاصرة أن هذا الأمر يخالف الحكمة، يخالف المصلحة من شرع الله تبارك وتعالى، ونغفل وننسى أن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. ولهذا في كثير من آيات الأحكام يختمها الله عز وجل بقوله إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حكيم. أيضا من الوقفات، هذا الغلام كان أبواه مؤمنين ومع ذلك كان كافرا، ولو بقي لأرهقهما طغيانا وكفرا. وهذه فيها عبرة للآباء والمربين أن الإنسان لا يستطيع إصلاح ذريته، فصلاحه لا يلزم منه صلاح ذريته، واجتهاده في التربية لا يلزم منه صلاح ذريته. وها هو نوح عليه السلام يقول إن ابني ليس، يقول الله عز وجل عنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذا لا يعني التقصير ولا يعني الإهمال، لكن الإنسان بشر قدرته وطاقته محدودة. وفيه أيضا أن المؤمن ينبغي له أن يبتعد عن أبواب الفتن، فإن الله عز وجل أخبر أن هذا الغلام لو حي لأرهق والديه طغيانا وكفرا، فقد يؤدي بهما إلى الكفر هذا الولد وهما مؤمنين. ولهذا فالمؤمن عليه أن يبتعد عن أسباب الفتن ويبتعد ويفر منها، فتن الشهوات أو فتن الشبهات. ومن أيضا الفوائد في هذه القصة أن الله عز وجل قد يسخر للإنسان غيره وهو لا يدري بمصلحته، فإن الله سخر لهذين الغلامين اليتيمين خضر فبنى لهما هذا الجدار. قد يسخر الله لك من يقضي حاجته، وقد يسخر الله لك من يدفع الله عز وجل به عنك شرا وضررا كنت لا تحسب له حسابا. وفيها من الفوائد أيضا أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بأمر الله، فإن موسى سار فلما جاوز المكان الذي كان سيلتقي فيه بالخضر قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله إياه. فالإنسان إذا أعانه الله، إذا استعان بالله تبارك وتعالى، إذا يعينه الله تبارك وتعالى ييسر الله عز وجل له أمره، ولهذا قالوا حينما خرج إلى مدين لم يجد النصب، حينما خرج إلى ربه تبارك وتعالى يكلمه لم يجد النصب، وحينما خرج لم يجد النصب، وجد النصب حين جاوز المكان الذي أمره الله عز وجل أن يلقى، وأخبره الله عز وجل أنه سيلقى الحضر عنده. وفيه التأدب والتلطف مع المعلم، فإن موسى عليه السلام قال له: هل أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالإنسان ينبغي له أن يتأدب ويتلطف مع من يتعلم منه ولو كان دونه ما دام هو في مقام التعلم. وفيه أيضا أن العلم النافع هو ما دل على الخير، فإن موسى قال لخضر: على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي علما يدعو ويقود إلى الرشد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم، العلم الذي لا ينفع. وفيه أن الإنسان حينما لا يصبر على التعلم فسيفوته بسبب عدم صبر، فالتعلم بحاجة إلى صبر. صبر إنسان يبحث في مسألة يحتاج وقت، يحتاج جلد حتى يجدها، إنسان يتعلم عند شيخ، إنسان يدرس، إنسان يحتاج إلى بذل الصبر، والعلم يرتبط بالصبر. فإذا قل صبره سيفوته من العلم بقدر ما فاته من الصبر. وفيه أن الإنسان إذا صاحب الناس ينبغي أن يأخذ من أخلاق الناس العفو ولا يكلفهم ما يرهقهم، كما قال السعدي رحمه الله: إذا صاحبت الناس ستجد في الناس ما فيهم من قصور، ستجد ما فيهم من عيوب، لأنه قال قاله: ولا ترهقني من أمري عسرا. فإذا صاحبت الناس يجب أن تتحمل طبائعهم الشخصية، سماتهم الشخصية، أو تقصيرهم أو زللهم، أو فإن شئت أن تسلم من هذا كله فلا تصاحب أحد. وفيه أيضا بناء الأحكام في الدنيا على الظاهر، فإن موسى أنكر، وإنكاره في مقامه في الأصل لولا أن الخضر قال له: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لأن الظاهر أن خرق هذه السفينة إفساد لها، والظاهر أن قتل هذا الغلام كان بغير موجب القتل، والظاهر أن أهل هذه القرية لا يستحقوا أن يبنى لهم هذا الجدار. وفيه أيضا أن الله عز وجل يحفظ العبد الصالح في نفسه وذريته، كما قال السعدي رحمه الله. وأيضا مما قال أن خدمة الصالحين ومن يتعلق بهم أفضل من غيرها، فإن الخضر اشتغل بخدمة ذرية هذا الرجل الصالح وعلل ذلك بقوله: وكان أبوهما صالحا. وفيه وأختم به لأني قد أطلت، التأدب مع الله تبارك وتعالى في الألفاظ، فإن خضرا قال في السفينة قال: فأردت أن أعيبها، فلفظ العيب لفظ لم يناسب أن ينسبه إلى الله تبارك وتعالى فنسبه إلى نفسه، ثم قال في شأن الغلام: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم قال في شأن الجدار: لما كان خيرا محضا قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. إبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفي. المرض من يأتي به؟ الله تبارك وتعالى. لكن لما كان يعني في ظاهره الشر لم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، والجن في دعائهم لله عز وجل يقولون: وأنا لا ندري، في حديثهم عن أنفسهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولا شك أن الكل بتقدير الله تبارك وتعالى، والنبي السلام يقول: والشر ليس إليك. ولهذا المسلم عليه أن يتأدب مع الله تبارك وتعالى في مثل هذه الألفاظ، ولو كان الأمر حقيقة، إنما اللفظ لا يليق، فينبغي أن يتأدب مع الله تبارك وتعالى. هذه بعض الوقفات التي يعني يمكن أن نقفها، وبقي أشياء في الذهن مما لا يتسع المقام له، وحتى ما في الذهن لا يمكن، ما في ذهني وأذهانكم لا يمكن أن يستوعب ما في هذا القرآن العظيم من عبر وعجائب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح ما هو العلم اللدني كما هو مشار في الآية وجزاكم الله خيرا. يعني هو عنده علم من علم الباطن كما قلنا، وموسى عنده علم الظاهر، لكن علم الباطن الذي عند خضر ليس من عنده، إنما أطلعه الله تبارك وتعالى على شيء من علم الغيب مما لا يعلمه غيره من الناس. ولا شك أن يعني الله عز وجل قد قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فلا يمكن لأحد أن يعلم شيئا من علم الغيب إلا من خلال وسائل يعني معرفة، وحينئذ لا يصبح غيبا من خلال وسائل معرفة ظاهرة مثلا أو مما يعلمه الله تبارك وتعالى، والعلم انقطع بالوحي أو هذا العلم انقطع بالوحي. لي أولاد في المتوسط والثانوي وهم متعلقون بقراءة القصص البوليسية وما فيها من خيال وأمور غير واقعية وبعض الإشارات والعبارات التي تشير الحب والغرام، هل يجوز لهم قراءتها وتداولها مع أصدقائهم؟ نرجو من فضيلتكم النصيحة لهم ولأبناء المسلمين، وكذلك الطلب والإلحاح بدخول النت إلى جهاز. إلى جهاز الكمبيوتر الموجود بالبيت، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ يعني بالنسبة للأمر الأول هو العبرة بما يقرأ بالمقروء، فإن كان يترتب عليه مفسدة على الإنسان في دينه ودنياه فلا يجوز، وإن كان ليس فيه مفسدة فهو أمر مفضول، وإن كان فيه علم فهو ممدوح ويعني ينبغي أن يحث عليه. أقول أننا بحاجة نكون إيجابيين يا إخوة، نحن منذ دهر ونحن نشتكي أن لا نجد مثل هذه القصص. أذكر حين كنا صغارا، حين كنا في أعمار المراهقين الذين تستهويهم هذه القصص، أن نقلب في المكتبة لا نجد إلا مثل هذه القصص، المغامرون الخمسة والشياطين الثلاثة عشر والمدري ويش، ونقرأ فيها لأنه هذا هو الموجود والمتاح. وهذا الكلام منذ يعني 30 سنة. أعتقد أنه لو كان هذا الأمر يعنينا حينها لاستطعنا أن نوجد مكتبة ثرية لهؤلاء المراهقين والمراهقات من خلال القصة، قصة بوليسية، من خلال رواية، من خلال يعني قصة مصورة، من خلال أدوات ووسائل كثيرة. أقول هناك حاجة ورواج هذه القصص لأنها تلبي حاجة عند الشباب وعند المراهقين والمراهقات بدرجة كبيرة والأطفال. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نوجد بدائل، وليس الحل أن نستمر نتألم ونصيح مما هو موجود في الساحة مما يفسد العقول. الأمة تملك طاقات، كم فيه من إنسان أديب، إنسان عنده قدرة على الكتابة، إنسان عنده قدرة، بل ممكن يتعاون فئة جماعية، في إنسان يحدد الأفكار ويقدمها وشخص يصوغ يعني الأسلوب بأسلوب قصصي. فهذا هو يعني هو التحدي، ما لن نستطيع أن نواجه هذا الواقع إلا حينما نقدم البدائل، سواء هذا أو الشق الثاني من السؤال وما يتعلق بالإنترنت. ليس الحل أن نجلس نشتكي من الإنترنت ونتحسب وندعو على من اخترعها، لو اشتكينا وفعلنا لن تحل المشكلة. نحن بحاجة إلى أن نملك زمام المبادرة ونسعى إلى أن نبادر فنقدم البدائل قدر الإمكان. نعم لن نستطيع أن نتحكم في كل شيء، لكن يجب أن نكون واقعيين وأن نتعامل مع واقعنا، ولا يكون دائما همنا ومطلبنا وإلحاحنا هو مجرد الهروب من المشكلات، إنما أن نسعى إلى تقديم الحلول والمشكلات لمجتمعنا. يقول مما ساهم في تثبيت موسى في المواقف الثلاثة هو ملاصقة الخضر المعلم المربي له، فإذا كان الأمر كذلك ألا ترى أن علاج حماس الشباب وعدم انضباط تصرفاتهم هو نزول العلماء إلى الساحة ومعايشة الشباب حتى إذا لم يكن كل الشباب في حثهم في بحثهم عن ترقية أنفسهم وتزكيتهم كموسى فيما بحثوا عن الخضر؟ لا شك بغض النظر عن يعني أحيانا قد لا يدل الشاهد على ذلك، لكن لا شك أن الحاجة ملحة إلى هذا التواصل بين الشباب وبين أهل العلم، والأمر مطلوب من الجميع، من الشباب ومن أهل العلم، أن يسعى الجميع إلى التواصل والتلاقي. يقول استغل أعداء الدين ما حصل في بلادنا من أحداث التفكير إلى النيل من أهل الدين ورجاله وتشويه صورتهم والتشكيك في مقاصدهم ونياتهم، ما موقف من يسمع بهذا الكلام؟ وبماذا تنصح الشباب ليزداد قناعة بمنهجه واستقامته؟ أولا ينبغي أن نتحدث حديثا واضحا، أن ندين مثل هذا العمل إدانة واضحة لا لبس فيها، هذا إجرام وعمل شنيع ولا مبرر له ولا مجال لأن نقول فيه اجتهاد إلى غير ذلك. فيجب أن نقول أن هذا العمل خطأ والإجرام وأمر شنيع، وصحة النية وسلامة المقصد وما لا تغني. الخوارج كانوا أكثر عبادة وأكثر اجتهادا وأغير. كان ماذا قالوا في مدح عبد الرحمن بن ملجم، ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب، يقول: ما يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله من زانه. فإذا قيل هذا في شأن أولئك فكيف بغيرهم؟ أقول أول قضية أننا يجب أن ننكر هذا الأمر إنكار واضح لا لبس فيه، ثم إنكاره لا يقتضي أن يعني لا يبيح لنا أن نتكلم بكل شيء، إنما بعد ذلك نفصل يعني فيما يتعلق بالأحكام التي تقال عن هؤلاء، الواقع، تقويمه، لماذا نشأت هذه الظاهرة، توسيع الدائرة إلى غير ذلك، حينئذ سيقبل منا الناس. أما أن نكون أحيانا يعني نحن نرفض مثل هذا الحدث، لكننا قد يعني لا يكون لنا موقف واضح من مثل هذا الأمر، فحينما يسمع الناس منا ذلك قد يتهموننا بالتمالؤ مع أمثال هؤلاء. وأعتقد أنه لا مجال للمجاملة ولا مجال مهما يعني كانت نظرتنا لأولئك، يجب أن نقول كلمة واضحة. إخوان يعني لا يزال المسلم في فسحة من دمه ما لم يسفك دما حراما، فكيف إذا كان سفك دماء والفتنة بغض النظر عن التأول؟ التأول لا يمكن أن يسوغ في مثل هذا الأمر، وخاصة أن كثير أن هؤلاء ليسوا أهلا للنظر في مصالح الأمة وقضاياها. فيجب أن يكون لنا موقف واضح حاسم، حتى أيضا هذا الموقف يحسم القضية، لأن هناك من قد يتأثر، هناك من قد يعني ينجر لمثل الأمر. ثم بعد ذلك نتحدث حديثا واقعيا، الذين هناك ناس نعم يسعون الدائرة، هناك ناس يتهمون الأنشطة الدعوية، هناك ناس يعني سواء بحسن نية أو بسوء نية. إذا قلنا موقفنا واضح حينئذ نستطيع أن نتحدث عن هذه القضية بكل وضوح. نعم، هذا يعني آخر سؤال يقول: أحاول قدر ما أستطيع أن أتجنب زحمة النساء في الحرم، لكن لا تسلم عيني من نظر المرأة وتحدثني نفسي بسوء بعد أن أنصرف، أعلم أن ذلك حرام، فهل هذا إلحاد بظلم؟ هل يحسب على ما تحدثني به نفسي؟ وجزاك الله خيرا. فرق بينما يعني بينما يجد الإنسان في نفسه من ميل رغبة في الشهوة فهذا يجده كل إنسان، وبينما حينما أن ينوي الإنسان فعل المعصية، يعني فرق بين إنسان ينوي المعصية وبين إنسان لا تحدثه نفسه، هذا أمر طبيعي في النفس ولا يحاسب عليه الإنسان، ويجتهد الإنسان في غض بصره والبعد عن مواطن الفتن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن، وسميع مجيب، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13965.